بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وأما فروضه فستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، الآية. ودليل الترتيب حديث: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد مر في الدرس الماضي بعض شروط الصلاة، ومر أيضا ما يتعلق بشروط الطهارة وهي العشرة التي سمعناها الآن. وبعد ذلك ذكر المصنف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فروض الوضوء التي لا بد منها عند الوضوء، وهي أمور متحتمة لازمة، وهي ستة، وهي غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. ومن المعلوم أن هذه هي الفروض، وإلا فإن الإنسان عندما يتوضأ فإنه يسن له أن يفرغ على يديه وأن يغسلهما قبل أن يبدأ بالوضوء، وإذا غسلهما يغسل الوجه ثم يغسل اليدين كاملتين، سواء الذي حصل له الغسل اللي هي اليدين الكفان قبل أن يبدأ بالوضوء فإنه يغسل الجميع، لأن هذاك من أجل الاستعداد ومن أجل تنظيف اليدين مما يكون قد علق بهما أو يكون فيهما شيء، فإن ذلك مستحب وليس بواجب، إلا إذا كان من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، وأما في غير ذلك فإنه يستحب، وهذا إنما هو لتنظيف اليدين. ولكنه إذا غسل الوجه ثم غسل اليدين يغسل اليدين كاملتين حتى الكفين، لأن ذاك لا يكفي، لأن ذاك مستحب وهذا فرض، مستحب وهذا فرض، ولا بد من غسل اليدين كاملتين من أطراف الأصابع إلى المرافق، والمرافق داخلة في الغسل. ففروضه ستة، وهي غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وقال حده من منابت شعر الرأس إلى الذقن، يعني ما أقبل من الذقن فإنه يغسل. وأما التخليل فإنه مستحب، تخليل اللحية، وكل إنسان يعني يبل أصابعه ويدخل أصابعه بينها يعني شعر لحيته، فهذا مستحب وليس بواجب وليس بفرض، وإنما الفرض هو غسل الشيء المواجه الذي به المواجهة والذي به المقابلة، وأما التخليل فإنه مستحب وليس بواجب. وحده عرضا يعني إلى الأذنين، يعني هذا هو حد الوجه، والأذنان هي تابعة للرأس لأنها تمسح ولا تغسل، الأذنان حكمهما المسح وليس الغسل، وهما تابعتان للرأس وليستا تابعتين للوجه، فإنهما يمسحان ولا يغسلان، والرأس فرضه المسح، والأذنان حكمهما حكم الرأس لأنهما منه وليس من الوجه فيغسلان, وإنما هما من الرأس فيمسحان. ثم يغسل اليدين إلى المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرفقين, والغاية داخلة في المغية, المرفقان داخلان في المغسول. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرع في العضد, بمعنى أنه يغسل المرفقين ويعني ويكون هناك شيء من العضد يعني شمله الغسل. هذا هو الفرض الثاني, غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرافق, والمرافق داخلة, المرفقين داخلان في المغسول والغاية داخلة في المغية. ثم مسح الرأس ومنه الأذنان, فهما يمسحان كما يمسح الرأس. ومسحه يكون بكل إنسان يعني يذهب بيديه وهما يعني مبلولتان, يعني لا يأخذ الماء ويصبه على الرأس, وإنما يغسل يديه أو يأخذ ماء ويغسل يديه ثم يمسحهما, يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي, ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه, يعود إلى المكان يعني يدبر ثم يقبل, يدبر بيديه من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا هو المسح. وإذا كان المرأة لها ضفائر فإنها لا يلزمها مسح الضفائر, وإنما تمسح إلى منتهى الرأس مثل الرجل, ولا يلزمها أن تمسح ما استرسل من, من, من, من شعرها ومن شعر رأسها, وإنما تمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره, تبدأ من البداية ثم ترجع إلى المكان الذي بدأت منه كالرجل. والحكم هو المسح وليس الغسل. ثم الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين, والكعبان هما العظمان الناتئان في يمين الرجل ويسارها, وكل رجل لها كعبان, يعني واحد من جهة اليمين وواحد من جهة اليسار, فيمسح إلى تلك الغاية, والكعبان مغسولان, الغاية داخلة في المغية. وليس المقصود بالكعبين العظمين الناتئين على ظهر القدم وكما يفعله بعض الطوائف المنحرفة عن الجادة, حيث يمسحون على ظهور الأقدام إلى الكعب الذي هو العظم الناتئ في ظهر القدم, فإن هذا لا يعتبر وضوءا ولا يعتبر يعني غسلا. والرجلان فرضهما الغسل وليس المسح, ويكون للرجل كلها أي القدم أسفلها وأعلاها ومقدمها ومآخرها, ويدخل في ذلك الكعبان, ويدخل في ذلك الكعبان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس توضأوا وصار بعضهم ما جاء الماء على العقاب التي من الخلف, قال عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار, ويل للعقاب من النار, لأنه ما حصل لها الغسل وهي في مؤخر الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمته بأنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء, والتحجيل هو الذي يكون في اليدين والرجلين, وهو يعني شيء إضاءة وضاءة تكون بسبب الوضوء في الدنيا. يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فالرجلان حكمهما الغسل وليس المسح, والرجل كلها تغسل إلى الكعبين, وكل رجل تغسل إلى كعبيها, والكعبان داخلان في المغسول والغاية داخلة في المغية, كما عرفنا أن المرفقين داخلان في الغاية وأنهما مغسولان. والترتيب والدليل على هذه الأمور أربعة, قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة, والمقصود إذا أردتم القيام, يعني قوله إذا قمتم معناه إذا أردتم القيام فإنهم يتوضؤون استعدادا للصلاة، يعني إذا أردتم القيام فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هو الدليل على هذه الأربعة. وأما المضمضة والاستنشاق وهي داخلة في الوجه فقد جاءت بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام، ففعل المضمضة والاستنشاق وأمر بالمضمضة والاستنشاق عليه الصلاة والسلام. الفرض الخامس الترتيب، بمعنى أنه يرتب، يأتي بالوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم الرجلين. فلو قدم اليدين على الرأس لم يصح الوضوء على الوجه، لو قدم غسل اليدين إلى المرفقين ثم غسل بعدهم الوجه لا يصح، لأن الله عز وجل رتب هذه الأمور والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بفعله، جاء ترتيبها بالقرآن وجاء بيان ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ مرتبا، يغسل وجهه ثم يغسل يديه المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فجاء الدليل على هذا الترتيب على هذا على هذه الفروض الأربعة وعلى ترتيبها، يعني في كلام الله وفي كلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والترتيب كما عرفنا هو أن يبدأ بكل بما بدأ الله به، فيبدأ بالوجه ثم يبدأ باليدين ثم المسح الرأس ثم الرجلين. والدليل على ذلك كون الله عز وجل رتبها هذا الترتيب، والرسول رتبها ذلك الترتيب بفعله، وقد قال عليه السلام نبدأ بما بدأ الله به عندما جاء إلى الصفا وأراد أن يبدأ بالسعي بدأ بالصفا، لأن الله بدأ به ذكرا فهو يبدأ به فعلا، لأن قال إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة والصفا، فقال نبدأ بما بدأ الله به، والله بدأ بالصفا فإذا نحن نبدأ بالصفا، ما بدأ الله به ذكرا نحن نبدأ به فعلا وعملا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يصعد على الصفا وأن يبدأ بالسعي بين الصفا والمروة بدأ بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به، والله بدأ بالصفا فنحن نبدأ به، ولهذا لا يبدأ بالمروة وإنما يبدأ بالصفا. والحديث فيه نبدأ بما بدأ الله به أو أبدأ بما بدأ الله به، وليس ابدأ بما بدأ الله به، وإنما هو أبدأ ونبدأ. وهذا إنما جاء في الحج، في حجة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والموالاة بأن يواصل الوضوء، فلا يغسل وجهه ثم يروح يذهب يشتغل أو يعمل له حاجة ثم بعد ذلك يأتي ويغسل يديه، وإنما يبدأ حتى ينتهي، وإن حصل فاصل يسير بحيث يعني يكون الوجه لا يزال مبللا وإنما حصل منه يعني عارض يعني كذا ثم رجع فأكمله فإن ذلك معتبر، ولكن لا يترك غسل العضو الثاني حتى ينشف الذي قبله، بل عليه أن يواصل وأن يرتب، أن يرتب وأن يواصل، ولا يغسل عضوا ثم يذهب فيقضي حاجة ثم ينشف ذلك العضو ثم يأتي ويبني على ما تقدم. والدليل على الموالاة الترتيب على الموالاة حديث صاحب اللمعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بقدمه لمعة لم يصبها الماء فأمره بالإعادة، إعادة الوضوء وإعادة الصلاة، وذلك أنه بعدما توضأ وبعدما هذا تبين أن جزءا من رجله لم يصل إليه الماء، لأن الذي جاءه الماء معروف يعني هيئته، والذي بقي لم يأته ماء ظاهر، فالرسول أمره، واللمعة هي مقدار بسيط مثل مقدار الدرهم، فأمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. والصلاة لا بد فيها من الوضوء، وأن يكون الوضوء جاء على التمام بمعنى أن تكون الأعضاء كلها مستوعبة. ومن المعلوم أن الفرض يكون بالغسل مرة واحدة، استيعابها مرة واحدة، وما زاد على المرة كالمرتين والثلاث فإن هذا مستحب. كل إنسان يغسل العضو ثلاث مرات أو يغسله مرتين هذا مستحب، ولكن كونه يغسله مرة واحدة مستوعبا هذا هو الفرض الذي لا بد منه، وإذا لم يحصل ذلك فإن الوضوء غير صحيح. وأما ما زاد على المرة الواحدة فإنه مستحب، ولكن لا يتجاوز على الثلاث، لا يزاد على الثلاث، على الثلاث الغسلات. وإن غسل الأعضاء كلها مرة مرة وهذا هو الفرض، أو مرتين مرتين، أو ثلاثا ثلاث، أو بعضها ثلاثا وبعضها ثنتين، كل ذلك لا بأس به. والفرض هو الغسل مرة واحدة مستوعبة، وما زاد على ذلك فهو مستحب ومندوب. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر صاحب اللمعة بأن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا لابد من الوضوء ولابد من الطهارة، وأن تكون الطهارة كاملة، بمعنى أن الأعضاء كلها جاءها الغسل بحيث استوعبت ولم يبقى شيء منها لم يصل إليه الماء، وإن تبين أن شيء لم يصل إليه الماء وصلى فإنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، كما جاء في حديث صاحب اللمعة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. وواجبه التسمية مع الذكر. وواجبه التسمية مع الذكر، يعني كل إنسان إذا أدرك يتوضأ يسمي الله عز وجل. وقد جاء فيه حديث تكلم فيه بعض أهل العلم وبعضهم حسنه لطرقه، وأنه يرتقي إلى درجة الحسن يعني لغيره فيكون محتجا به، ولكنه إذا نسي فإنه لا يضره، ولكن إذا كان ذاكرا يجب عليه أن يسمي الله عز وجل. وهذا قال به بعض أهل العلم، وبعضهم قال إن ذلك إنما هو مستحب وليس بواجب، ولكن كل إنسان يحتاط لدينه ويحرص على أن يأتي بالتسمية سواء كانت واجبة أو مستحبة، لأن هذا فيه خروج من الخلاف وفيه الاحتياط للدين. أحسن الله إليك. الآن الوضع الحالي أن المغسلة تكون في دورة المياه، فكيف الإنسان يعني يسمى الله إذا دخل، يسمى الله إذا دخل، إذا دخل بيت، هذا إذا كان محل قضاء حاجة، أما إذا كان مكان يعني الاغتسال وليس فيه قضاء حاجة فإن هذا لا يعتبر مانع من ذكر الله عز وجل ومن التسمية، وإنما إذا كان مكان لقضاء الحاجة. ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك. ثم ذكر لما ذكر فروض الوضوء وواجبه ذكر نواقضه التي يبطل بها الوضوء. إذا كان الإنسان متوضئ يكون وضوءه انتقض بحصول هذه الثمانية التي ذكرها المصنف رحمه الله. الأول: خارج من السبيلين. كل شيء خارج من السبيلين سواء كان دما أو سائلا يعني من غير دم أو ريح فإن ذلك يكون ناقض الوضوء. الخارج من السبيلين، كل شيء يخرج من السبيلين في ناقض الوضوء. القبل والدبر، ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو دم أو يعني أي شيء آخر فإن الوضوء ينتقض به. إذا كان الإنسان على طهارة تكون انتقضت طهارته وانتقض وضوءه وعليه أن يتوضأ من جديد، لأنه وجد الموجب. قد عرفنا أن من شروط الصلاة رفع الحدث، من شروط الصلاة رفع الحدث وذلك بالطهارة، وقد وجد الحدث فتلزم الطهارة، فإذا خرج أي خارج من السبيل وجد الحدث فلا بد من الطهارة. والخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني وهذا يراد به الدم، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، من قال إنه ينقض الوضوء ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء، ولكن كون الإنسان يأتي به على سبيل الاحتياط فيما إذا حصل شيء منه ذلك فإن هذا يكون فيه الاحتياط وفيه الاطمئنان وارتياح النفس واطمئنانها. وكما قلت فيه خلاف من اعتبر منهم من اعتبره ناقضا ومن اعتبر منهم من اعتبره غير ناقض. والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل، وزوال العقل بأي مزيل، سواء كان بجنون لأن يكون يعني يصرع إنسان يكون سليم ثم يصيب صرع فيحصل له جنون في وقت من الأوقات ثم يفيق من جنونه فإنه ينتقض وضوءه إذا حصل له الصرع، لا بد يتوضأ لأن عقله فقد، فيعني يخرج من السبيل شيء وهو لا يشعر، أو كان بسكر أو بإغماء كونه مغمى عليه أو نائم، فزوال العقل بهذه الأمور كلها يحصل به انتقاض الطهارة. فمن كان متوضئا ثم حصل له جنون وأفاق منه أو أغمي عليه وأفاق من إغمائه أو سكر وفاق من سكره أو نام واستيقظ من نومه فإنه يكون الطهارة، تكون الطهارة التي قبل ذلك قد بطلت، لأن هذه الأمور كلها مظنة خروج الناقض. ولهذا جاء في الحديث العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، الإنسان لا يشعر إذا نام يخرج منه شيء فينتقض وضوءه، فالنوم هو مظنة الحدث وليس هو الحدث وإنما هو مظنة. ولهذا إذا كان النوم يعني بأن يكون خفقان والإنسان جالس أو واقف فإنه لا يؤثر ذلك على وضوءه، لأنه ما حصل يعني شيء أو مدة أو وقت يمكن يخرج معه شيء، كل إنسان يعني جالس متمكن ثم يعني ينعس فيخمق رأسه ثم ينتبه هذا لا ينتقض الوضوء بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ينتظرون الصلاة فيعني تخفق رؤوسهم وهم جالسون ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون، فدل على أن النقض بالنوم إنما يكون للمضطجع أو الإنسان الذي كان جالس ولكن يعني حصل منه يعني نوم عميق بحيث أنه يعني مثلا يغط أو أنه يعني حصل له حلم أو رؤية أو ما إلى ذلك، كل هذا يدل على حتى ولو كان جالسا، ولو كان جالسا، ولكن الذي يعفى عنه هو الخفقان الذي يكون كل إنسان واقف أو جالس ثم يصيبه نعاس فيخفق رأسه فيتنبه. أما إنسان متمكن فيمكن أن ينام الساعات وهو متمكن، يعني جالس على كرسي ومسند رأسه على شيء أو على عمود يمكن يجلس ساعات وهو بهذه الطريقة وإن لم يضطجع. فزوال العقل بهذه الأمور كلها يكون فيه نقض الوضوء. ومس المرأة بشهوة، ومس المرأة بشهوة، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم كونه يمسها بشهوة، منهم من قال إنه إذا مسها بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، ومنهم من قال إنه لا ينتقض إلا إذا حصل منه شيء بسبب بهذا اللمس، يعني حصل منه مذي خرج من من من من, من ذكره مذي بسبب هذا اللمس فإن الطهارة انتقضت بذلك الخارج من السبيلين من أحد السبيلين، وأما مجرد لمس المرأة فقط فإنه لا يحصل به نقض الوضوء. وهذا هو الأظهر أن الإنسان يعني لمس مجرد لمس المرأة لا ينتقض لا يحصل به نقض الوضوء. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل نساءه وصلى ولم يتوضأ. فمثل هذه الأمور إذا حصلت من الإنسان وما حصل منه خروج مذي فإن طهارته صحيحة ولا تنتقض بمجرد لمس المرأة سواء كانت في شهوة أو بغير شهوة، إلا إذا وجد مذي خرج من الذكر أو خرج من المرأة بسبب ذلك فإن الوضوء ينتقض بهذا الخارج وليس بمجرد اللمس، لا لمس المرأة للرجل ولا لمس الرجل للمرأة، كل ذلك لا، الصحيح أنه لا ينتقض به الوضوء. ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا سواء كان ذكره أو دبره كل ذلك يحصل به انتقاض الوضوء، كل ذلك يحصل به انتقاض الوضوء. وفي هذا خلاف بين العلم، ولكن الصحيح أنه ينتقض لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بشرى بن صفوان أن من أفضى بيده إلى بذكره من مس ذكره فإن عليه أن يتوضأ. وقد جاء حديث آخر عن طلق بن علي وفيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل وقال هل هو إلا بضعة منك، وهذا يفيد بأنه لا ينقض الوضوء لأنه قال هل هو إلا بضعة منك يعني كما لو لمست رجلك أو رأسك، لمسك لذكرك كلمسك لرجلك، أي جزء من أجزاء بدنك إذا لمسته لا يحصل به انتقاض الوضوء، ولكن الصحيح هو أنه يحصل النقض لأن حديث صفوان طلق بن علي كان متقدما، وأيضا هو ممن روى الحديث بنقض الوضوء لأنه جاء عن بشرى بن صفوان وعن غيرها، وجاء أيضا عن طلق بن علي يعني ما يتعلق بنقض الوضوء، فهو إما أن يكون ذلك متقدم ويكون منسوخ يعني يكون ذلك متقدم أو يكون منسوخ أو يكون شاذ، ويكون غيره أرجح منه الذي هو قضية النقض بمس الذكر، وهذا فيما إذا كان مباشرة. أما إذا كان بواسطة كأن يكون من وراء الثوب فإن ذلك لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر إذا لمسه مباشرة. وأكل لحم الجزور، وأكل لحم الجزور وهي الإبل، فإن الإنسان إذا أكل شيئا من لحمها فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح أنه يحصل به نقض الوضوء لأن السنة ثبتت بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأوا، وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم، فدل على أن أكل لحم الإبل أنه يحصل به النقض، وأن الإنسان عليه أن يتوضأ لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتغسيل الميت، وتغسيل الميت وذلك لما لأنه مظنة أن لأنه قد تلمس يده عورة الميت عند تغسيله، ومعلوم أن لمس الفرج أو القبل أو الدبر سواء منه أو من غيره، فمن لمس نفسه أو لمس غيره فإنه يحصل به انتقاض الوضوء، يحصل به انتقاض الوضوء. وكذلك أيضا ما قد يحصل من الكسل ومن الفتور بسبب الغسل أو تغسيل الميت فإنه يعني يتوضأ لذلك، ولكن لا شك أن هذا هو الأولى وهو الذي ينبغي، ولكنه ليس بلازم إلا إذا كان حصل منه لمس لفرج الميت فإنه تنتقض بذلك طهارته من أجل لمس الفرج الذي دل على أن لمسه يكون ناقضا. والردة عن الإسلام، والردة عن الإسلام، وذلك بأن يتوضأ ثم يرتد والعياذ بالله ثم يرجع إلى الإسلام بعد قليل، فهل طهارته تلك التي ما حصل لها نقض وإنما حصل ردة ثم عود إلى الإسلام وهو لا يزال على وضوئه، يعني ما حصل ناقض من النواقض، وإنما رجع إلى الإسلام بعد قليل ولم يحصل منه نقض للوضوء من النواقض المعروفة التي يحصل بها نقض الوضوء. فمن أهل العلم من قال إنه يجب عليه أن يعيد الوضوء لأن وضوءه بطل بردته، ولو عاد إلى الإسلام وهو على وضوءه فإن عليه أن يعيد الوضوء. ومن العلماء من قال إنه لا يعيده لأن ما دام أنه باق على طهارته فالعمل لا يكون حبطا، عمله لا يحبط وهو لا يزال على طهارته، لأن حبوط العمل من المرتد فيما إذا مات على ردته، فيما إذا مات على ردته يحبط عمله. وأما إذا كان عاد إلى الإسلام فإنه لا يحبط عمله لأن حبوط العمل مقيد بالموت على الردة. ولهذا اعتبر بعض الصحابة الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام أنهم باقون على الصحبة واعتبروا صحابة ولم يقولوا بأن صحبتهم بطلت بالردة. نعم بعض العلم قال ذلك، بعض العلم قال ذلك بأن من ارتد بطلت صحبته، كما يقولونه في غيرها من الأمور، كما في الحديث الذي معنا هنا أنه يعني أنه إذا ارتد عن الإسلام فإنه هذا يعتبر من نواقض الوضوء. لكن القول الصحيح أنه ليس بناقض، ولكن يعني كل إنسان يعني يتوضأ أو يؤمر بالوضوء احتياطا فإن هذا هو الأولى. ولهذا قال الحافظ بن حجر في نخبة الفكر في تعريف الصحابي: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح. قوله ولو تخللت ردة في الأصح يعني كلمة في الأصح يعني الأصح من أقوال العلم في أنه يعتبر صحابي، لأن العلماء اعتبروا صحابي وعدوا أحاديثهم من أحاديث الصحابة، يعني عدوا أحاديثهم من أحاديث الصحابة وأخذوا بأحاديثهم التي حدثوا بها، لأن حبوط العمل إنما يكون بالموت على الردة، فإنه من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. هذا عود على شروط الصلاة، لأنه بدأ بشروط الصلاة ولما جاء عند رفع الحدث ذكر نواقض، ذكر شروطه، رفع الحدث اللي هو الطهارة، رفع الحدث الذي هو بالطهارة، فذكر شروط الطهارة وذكر فروض الطهارة واجب الطهارة ونواقض الطهارة، ثم عاد إلى تكملة شروط الصلاة. عاد إلى تكملة شروط الصلاة. الشرط الخامس، نعم، الشرط الخامس إزالة النجاسة، وهي من ثلاثة أشياء: من البدن والثوب والبقعة. فالإنسان عندما يصلي يكون ثيابه طاهرة ليس فيها نجاسة، وبدنه ليس عليه نجاسة، والبقعة التي يصلي عليها طاهرة ليست متنجسة، ليست فيها نجاسة. فمن شروط الصلاة أن الإنسان يصلي وبدنه ليس عليه نجاسة، وثوبه ليس عليه نجاسة، والبقعة التي يصلي عليها ليس فيها نجاسة. لكن إذا كانت البقعة فيها نجاسة ولكنها غطيت بفراش فإنه يصلي عليها، لأن النجاسة غير مباشرة، غير مباشرة للإنسان، ولا يصلي الإنسان على نجاسة، يصلي على شيء طاهر ولو كان تحته شيء نجس، سواء كانت الأرض متنجسة أو كان تحته ممر قالورات ومر يعني مجاري يعني قذرة، فإن ذلك لا يؤثر على الصلاة ولو كانت تحت، لأنه غير مباشر للنجاسة. فإذا صلى على مكان يعني أرض متنجسة أو تحتها مجرى نجس فإن ذلك لا يؤثر إذا كان وضع فراشا على المكان المتنجس أو صلى على الأرض التي تحتها مجرى يعني يجري فيه نجاسة فإنه غير مباشر للنجاسة فصلاته تصح في هذه الحالة. وكذلك لو صلى على بساط متنجس طرفه وصلى على جزء منه طاهر فإن ذلك لا يؤثر لأنه ما صلى على النجاسة، لأنه ليس من ذلك أنه إذا كان بساط طرفه متنجس أنه ما يصلي عليه كله، بل إذا كان مكان النجاسة معروف يتجنب ويصلى على المكان الطاهر الذي هو طرفه أو الجهة التي ليس فيها نجاسة. وكذلك الثياب والبدن، لكن لو أن إنسانا صلى وعليه نجاسة أو صلى في مكان متنجس أو ثوب فيه نجاسة أو بدن عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة، ليست كالوضوء، لأن إزالة النجاسة ليست كالوضوء، لأن الوضوء لو صلى وهو غير متوضأ صلاته غير صحيحة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما النجاسة إذا كانت على جسد الإنسان ولم يعلم بها بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة. وكذلك لو كان يعلم بالنجاسة في ثوبه ولكنه نسيها وصلى ولم يتذكر بعد الصلاة فصلاته صحيحة. لكن إذا علم عند دخوله في الصلاة بأن ثوبه نجس وصلى صلاته غير صحيحة، يكون دخل في الصلاة وهو يعلم أن ثوبه متنجس أو بدنه عليه نجاسة أو البقعة عليه نجاسة فإن صلاته لا تصح. وأما إذا كان لم يعلم بعد فراغ الصلاة أو علم في أثناء الصلاة ولكنه تجنب النجاسة إذا كان يمكن تجنبها بأن يعني أزال ما يمكن إزالته بأن يكون مثلا غترته فيها نجاسة يزيلها ويواصل الصلاة، لكن إذا كان ما يتأتى ذلك إلا بالتعري فإنه يقطع الصلاة إذا ذكر النجاسة في أثناء الصلاة يقطعها. أما إذا كان يمكن إزالتها ويبقى عليه ما يكمل به صلاته وعورته مستورة فإنه يكمل الصلاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفين عليه قدر والصحابة صلوا وعليهم نعالهم تبعا له، فلما سلم ففي أثناء الصلاة جاءه جبريل وأخبره بأن فين عليه قدرا فخلعهما وواصل الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولما فرق قالوا لماذا؟ قال لماذا خلعتهم؟ قال رأيناك خلعنا وخلعنا، فقال إنه أتاني جبريل وأخبرني أن في رجلي قدرا فخلعتهما. فدل هذا على أن الإنسان لو صلى وهو في ثوب فيه نجاسة فإن الصلاة صحيحة، لأن الرسول ما عاد الصلاة لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على ما تقدم، عرف بأن ما كان قبل الذكر أنه لا يؤثر، أنه لا يؤثر، لأنه لو كان يؤثر لا عاد الصلاة. فكونه واصل الصلاة مع أن جزءا منها كان فيه يعني شيء من القدر، فدل هذا على أنه لو صلى وفرغ من صلاته وعلم بأن في ثوبه نجس أن صلاة صحيحة، لهذا الحديث الذي فيه بنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم، والذي تقدم كان القدر موجود، فدل هذا على أن النجاسة تختلف عن نقض الوضوء، وأن الإنسان لو صلى وهو محدث وتذكر بعد الصلاة بأنه محدث وأنه صلى على غير طهارة يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، ولو صلى وعليه ثوبه نجاسة ولم يعلم بعد فراغ الصلاة فصلاته صحيحة. وبهذا يتبين أن هناك فرق بين النجاسة التي تكون في البدن أو الثوب أو على البقعة التي صلى فيها وبين عدم الوضوء وكل إنسان على غير طهارة، هذا يعفى عنه وهذا لا يعفى عنه. هذا دل دليل على أنه لا يجوز ولا تصح الصلاة بدونه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا دل دليل على أنه يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته لما أخبره جبريل الذي فين عليه خلعهما وواصل ولم يستأنف الصلاة. فلو كان ذلك لازما لاستأنف الصلاة من أولها. نعم. الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. الشرط السادس، الشرط السادس ستر العورة. ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. لابد من ستر العورة، ولابد من يكون الإنسان ساتر العورة في صلاته. ومعلوم أن الإنسان عندما يصلي يكون على أحسن هيئة وعلى أكمل هيئة، يعني ستر عورة وغير ستر العورة، يعني يأتي بأحسن الهيئات التي يكون عليها. ولا ينبغي للإنسان يتساهل في هذا الأمر ويتهاون مثل ما يفعل بعض الناس. إذا كان عنده ضيوف أو ناس يلبس لباس يعني نظيف، ولكنه يأتي للمسجد وعليه ثياب النوم أو عليه الألبسة الخاصة بالنوم، فهذا وإن كان الصلاة تصح لأن العورة مستورة، ولكن هذا فيه عدم أخذ الزينة في الصلاة. وكون الإنسان يذهب إلى المساجد يصلي وهو بحالة لا يرضى أن يستقبل الناس فيها، ولا تسمح نفسه أن يستقبل الناس وهو على هذه الهيئة، فإذا عليه إذا خرج للصلاة أن يكون على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة، لا يكون على هيئة لا يرضاها لنفسه إذا كان عنده أناس يريد أن يقابلهم على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة. فالإنسان عندما يصلي وعندما يذهب إلى الصلاة يكون على حالة حسنة، ما هو بس يعني يستر العورة. ولكن هذا الكلام فيما تصح به الصلاة، وأن الإنسان يعني إذا صلى وقد ستر عورته فصلاة صحيحة، إذا صلى وقد ستر عورته فصلاة صحيحة. ولكن الكمال والهيئة الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان يكون على أحسن الهيئات وعلى أكمل الهيئات وهو يناجي الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حد عورة الرجل وأنها من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، هذا هو العورة التي على الإنسان يسترها في الصلاة وغير الصلاة. وكما هو معلوم الإنسان لا يكون على هذه الهيئة يعني حتى عند الناس، فهو يعني يكون على هيئة حسنة. فالإنسان في الصلاة وفي غير الصلاة يكون على حالة حسنة، لكن لو صلى وهو على هذه الهيئة صلاته صحيحة، إلا أن فيه يعني خلافا فيما يتعلق بستر العاتق، لأنه ثبت عن النبي أنه قال: لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء. فالإنسان عليه أن يصلي بهذه الهيئة التي هي كونه يعني من السرة إلى الركبة، وأيضا العاتق يعني يكون قد ستره، وهذا فيه خلاف فيما يتعلق بالعاتق، ولكن من السرة إلى الركبة هذا هو الذي يعني الذي لا بد منه عند الجميع. ومعلوم كما أشرت أن الهيئة الحسنة والتمام والكمال أن يكون الإنسان على أحسن الهيئات، قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والمرأة مثل الرجل، الأمة مثل الرجل من السرة إلى الركبة، وهذا على قول بعض أهل العلم. والقول الثاني أنها كالحرة، وأن عليها أن تستر جسمها كما تستر الحرة جسمها، وأنها تحتجب كما تحتجب الحرة، لأن الفتنة هي في الحرة وفي الأمة، وأسباب الفتن المطلوب هو التخلص منها والقضاء عليها. ففي الصلاة الحرة تستر كل شيء من جسدها إلا وجهها، والأمة تكون مثلها. وفي الاحتجاب أيضا تحتجب، وإن كانت الأمة تخالف الحرة في أنها ينظر إليها وأنها سلعة وأنها تباع وأن المشتري ينظر إليها، هذا شيء آخر. لكن من ناحية الصلاة ومن ناحية الابتعاد عن الفتن، هذا أمر مطلوب في الأحرار في الحرائر والإماء، في الحرائر والإماء. الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم ذكر بعد ذلك الشرط السابع وهو دخول الوقت، وهو أن الإنسان يصلي الصلاة في وقتها، فلو صلىها قبل دخول وقتها فالصلاة غير صحيحة لأن لها وقت محدد، فلو صلى الظهر قبل زوال الشمس صلاة باطلة لأنها ما جاءت في وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها، لو قدمها عن وقتها فإنها لا تصح عليه أن يعيدها في الوقت، ولو أخرها عن وقتها فإنه يأثم، لو أخرها عن وقتها فإنه يأثم. وفي ذلك خلاف بين أهل العلم أن هل إذا تعمد تركها حتى خرج وقتها هل ينفعه أن يأتي بها أو لا يأتي بها، في خلاف، ولكن على الإنسان أن يأتي بها. وأما إذا كان خرج صلى بعد وقتها لنوم أو نسيان فهو معذور، يقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولكن ليس كل نوم يكون فيه الإنسان معذورا، كون الإنسان يكون دائما وأبدا يعني ينام ويرخي لنفسه العنان وينام كيف يشاء ويستيقظ كيف يشاء لا يقال أنه معذور بسبب النوم، عليه أن يأخذ بالاحتياطات، أن يوصي أحد يوقظه أو يجعل ساعة دقاقة يعني تدق ويقوم، المهم أنه يعمل على أن يأتي بالصلاة في وقتها، ولا يكون النوم عذرا دائما وأبدا لأن هذا تفريط، تفريط من الإنسان. وأما كل إنسان يحصل له في بعض الأحيان أنه يعني يغلب عليه النوم هذا شيء آخر، ولكن كونه دائما وأبدا هذه عادته وهذه طريقته يعني ينام كيف يشاء ويستيقظ كيف يشاء وتخرج يخرج وقت الصلاة، هذا آثم، والواجب عليه أن يحتاط وأن يجعل من يوقظه أو يوصي من يوقظه أو يجعل المنبه ساعة المنبه التي تنبه فيستيقظ بذلك. فإذا الصلاة لابد أن تكون في وقتها، فلو صلى قبل دخول الوقت فإن صلاته باطلة. ثم ذكر الدليل على ذلك وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الصلوات الخمس نزل عليه جبريل وصلى فيه يوم وليلة الصلوات الخمس في أول وقت، يعني جاءه في اليوم الأول وصلى الظهر بعد زوال الشمس، ثم صلى العصر بعدما صلى ظل الشيء مثله، وصلى المغرب بعد غروب الشمس، وصلى العشاء بعد مغيب الشفق، وصلى الفجر بعد طلوع الشمس. وفي اليوم الثاني صلى الظهر في آخر وقتها عند دخول وقت العصر، قبل دخول وقت العصر، لأن دخول وقت العصر وقت الظهر متصل بالعصر، ما في فاصل، ما في مسافة أو منطقة أو يعني لا تعتبر لا من هذا ولا من هذا، بل إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، إذا كان ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، وقبل ذلك وقت الظهر. فجاء في اليوم الثاني وصلى الصلاة في آخر وقتها، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، يعني في اليوم الأول واليوم الثاني المسافة اللي بينها هذا هو وقت كل صلاة، أو هذا هو الوقت الذي تصلى فيه كل صلاة. ولكن المستحب أن الإنسان يصلي الصلاة في أول وقتها، لأن ذلك مبادرة إلى الطاعات وعدم تعريضها للنسيان أو أنه يخرج وقتها وأن يكون في ذلك تساهل، فالمبادرة في أول وقت مطلوبة. إلا في العشاء فقد جاء ما يدل على تأخيرها. لكن الإمام يراعي حال الناس، والناس يكدحون في نهارهم وهم بحاجة إلى النوم، فيصلي بهم الصلاة في أول وقتها حتى يصلي الناس ويناموا، حتى يصلي الناس وينامون، فالصلاة يؤتى بها في أول وقتها. ودخل وقت ما إيش أشكال الأدلة. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني مفروضا في الأوقات، يعني أنها تصلى في أوقاتها، مفروضة في أوقاتها، ليست مفروضة في كل وقت، وإنما في أوقات معينة محددة لا تتقدم عليها ولا تتأخر. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. ودليل الأوقات أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يعني هذه إشارة لبعض الصلوات، يعني هو دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر لصلاة الفجر. لكن الدليل الواضح في الأوقات هو هذا الحديث الذي في حديث جبريل، وكونه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم ذكر الشرط الثامن وهو استقبال القبلة، الإنسان يستقبل القبلة في صلاته، والمساجد تبنى متجهة إلى القبلة، والإنسان في حضر وفي سفر يصلي إلى القبلة. وإذا كان في بلد فعليه أن يسأل أهل البلد عن القبلة، وإذا كان في برية في فلات وليس عنده أحد يعرف جهة القبلة فإنه يجتهد في معرفة القبلة، وذلك بالنظر في النجوم إذا كان في الليل والمطالع والمغايب، فيستدل بذلك على جهة القبلة فيجتهد. ولو تبين أنه صلى إلى غير القبلة صلاة صحيحة، لو تبين أنه اجتهد وبعد ذلك تبين أنه صلى إلى غير القبلة فإن صلاة صحيحة. ولكنه في البلد لو صلى دون أن يسأل وتبين بأن صلاته إلى غير القبلة فإن يجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن البلد التي يكون فيها من يخبره ليس الإنسان يجتهد، وإنما يجتهد حيث لا يوجد من يخبره، حيث لا يوجد من يخبره. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة في الفرائض والنوافل، إلا أنه يستثنى من ذلك في حال السفر، كل إنسان الذي يتنفل على راحلته يصلي أينما اتجهت، يصلي يستقبل القبلة أولا ويدخل الصلاة إلى جهة القبلة ثم يذهب إلى حيث اتجهت به راحلته، حيث اتجهت به راحلته يتنفل هذا في النافلة. وأما إذا كان يصلي على الأرض فإن عليه أن يستقبل القبلة. وكذلك الإنسان المضطر كالموثق يعني في مكان وهو لغير القبلة يصلي على حسب حاله فرضا ونفلا، يصلي على حسب حاله، مثل الموثق في عموده إلى غير جهة القبلة فإنه يصلي على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعتم، سواء في ذلك الفرض أو النفل. استدل بالآية قد نرى تقلب وجهك في السماء، ثم ذكر قد نرى تقلب وجهك في السماء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلوات الخمس كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، وذلك في ثلاث سنوات في مكة، لأن الصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات، وكان يصلي إلى جهة بيت المقدس، وبعد هجرة المدينة صلى 16 شهرا، وكان يتحرى ويأمل أن يحول إلى جهة القبلة، فنزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء، فاتجه إلى القبلة، وبذلك نسخت القبلة السابقة وصار المتعين الصلاة إلى القبلة التي هي الكعبة المشرفة قبلة المسلمين. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، ولكنه كما ذكرت يعني يستثنى من ذلك المسافر الذي يتنفل على راحلته، وكذلك الإنسان الموثق فإنه يصلي الفرض والنفل على حسب حاله لأنه لا يستطيع استقبال القبلة. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الدليل الشرط التاسع النية من شروط الصلاة النية، الإنسان يعني ينوي الصلاة، ينوي صلاة معينة محددة بأن يكون مثلا الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، كل صلاة يدخلها وهو ينويها، أو نافلة يعني ينوي أنها نافلة يعني يصلي صلاة هو متنفل فيها، فلا بد من النية، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. ليس الإنسان عندما يأتي يقول نويت أن يصلي الظهر. الشرط التاسع النية، والنية محلها القلب، فالإنسان ينوي بقلبه دون أن يتلفظ بلسانه، فلا يقول نويت أن يصلي الظهر مثل ما يفعل بعض الناس، نويت أن يصلي الظهر أربعا مقتديا بهذا الإمام، هذا كله ليس له أساس ولم يثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور المحدثة. وكذلك سائر العبادات مثل الطواف، إذا ما يقول نويت أن أطوف، نويت أن أفعل كذا، نويت أن أفعل كذا، هي محلها القلب. ولم يأتي في شيء يعني يدل على أن ما ينوى يتلفظ به إلا في الحج والعمرة، فالإنسان يتلفظ بما نواه من حج أو عمرة أو قران، فيقول نويت عمرة، نويت حج، يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا. وهذا والله أعلم لأنها أنساك، وكل أنساك له أحكام، فالإنسان إذا تلفظ بما نوى يعرف بنفسه ويعرف غيره يعني ذلك الحكم أو ذلك النسك الذي دخل فيه. فقد جاءت السنة في التلفظ بما نواه فيما يتعلق بالحج والعمرة، سواء كان يعني عمرة مستقلة أو يعني عمرة وحج اللي هو قران، أو حج مفرد، فالإنسان يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا أو لبيك عمرة، ذلك سائغ وقد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما غير ذلك فإنه لم يأتي شيء يدل على التلفظ به، دل هذا على أن الإنسان لا يتلفظ بالنية وإنما ينوي بقلبه أنه دخل في الصلاة، لأنه لو دخل من غير نية ولا يعني ما عنده تمييز هل دخل فيه فرض أو نفل فإنه لا يجزي عن الفرض، بالفرض لا بد أن يكون دخل فيه من أوله وقصده، وعند دخوله ناون أن هذه هي الصلاة المعينة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. وأركان الصلاة هذه هي شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة ودخول وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت و النية. هذه هي شروط الصلاة التسعة. وقد عرفنا أنه عند رفع الحدث جاء شروط الصلاة، شروط الطهارة وفروض الطهارة، وكذلك واجب الطهارة ونواقض الطهارة جاءت عند الكلام على رفع الحدث الذي هو الشرط الرابع من هذه الشروط التسعة. قال: وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتسليمتان. الركن الأول: القيام مع القدرة. والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم أن الشيخ رحمه الله ذكر أركان الصلاة، ذكرها إجمالا ثم ذكرها تفصيلا، ذكرها إجمالا وعدها 14 ثم ذكرها تفصيلا واحدا واحدا. الشرط الأول القيام مع القدرة، كل إنسان يصلي فرضه وهو قائم إذا كان قادرا، أما إذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا لا بد من القيام عند القدرة عليه، أما ما عدم القدرة فالإنسان معذور، وهذا إنما هو بالفرض. وأما في النافلة فالإنسان له أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام، ولكن نصفه، ولكن لهم الأجر نصف أجر القائم، كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. للإنسان أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام، ولكن أجره على النصف من أجر القائم. ولكن كونه يصلي قائما ويحصل الأجر كاملا حيث يكون قادرا وحيث لا يكون هناك أمر يقتضي الجلوس، فإن كونه يحصل هذا الأجر الكامل وهذا الثواب العظيم من الله عز وجل أولى من أن يحصل ذلك الشيء الذي هو أقل منه الذي هو النص. أما بالنسبة للفرض فإن الواجب المتحتم أن يصلي قائما. قال دليل على ذلك: وقوموا لله قانتين، يعني يقوموا للصلاة يعني قانتين مقبلين على صلاتهم. وأيضا حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب، معناه أن الإنسان يفعل الشيء الأول الذي هو المطلوب الذي هو القيام، وإن عجز عنه صار إليه. ولهذا قال مع القدرة، يعني ليس معناه الإنسان لازم وإن كان يعني غير قادر، لا، إنما هو مع القدرة، القيام مع القدرة، هذا هو الركن الأول من أركان. والأركان الفرق بينها وبين الشروط أن الشروط تكون خارج يعني الماهية، خارج الشيء المعرض، وأما الأركان فهي في داخل الصلاة وهي أجزاء من أجزاء الصلاة. ولهذا تعرف الصلاة بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلاة هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، كما قال الإنسان: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، بدايتها تكبيرة الإحرام ونهايتها التسليمتان. فهذه الأفعال والأقوال التي داخل هذه البداية والنهاية أو من البداية حتى النهاية، هذه أركان الصلاة. وأما الأمور الأخرى التي هي خارج مثل الوضوء، مثل ستر العورة، مثل استقبال القبلة، هذه أمور خارجة عن الجزئيات أو الأجزاء التي تكون داخل المعرض، فهذا داخل الماهية، أجزاء الماهية، يعني لأن تعريفها كما قلنا أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أول هذه الأفعال أو أول هذه الأركان القيام مع القدرة، هو فعل، وهو فعل من الأفعال. ولكن الإنسان يبدأ بالصلاة بالله أكبر وهو قائم إذا كان قادرا، إذا كان قادرا وبدأ به، لأن الإنسان يعني يفعله ثم يأتي يدخل الصلاة وهو فاعل له، لأنه لا يكبر له وهو قائم. والدخول في الصلاة بالتكبير ولكن عن قيام إذا كان قادرا عن القيام، ما يكبره جالس ثم يقوم، بل يكبره قائم. ولا يجوز له أن يكبره جالس إلا إذا كان عاجز عن القيام، فإنه يتقي الله ما استطاع، تقول الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، القيام مع القدرة. والشرط الثاني تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام هي أول التكبيرات التي يكون بها الدخول في الصلاة، وسمي تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا فعلها أو أتى بها حرم عليه أمور كانت حلالا له قبل أن يأتي بها، لأنه قبل أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام له أن يلتفت وله أن يمشي وله أن يجلس وله أن يأكل وله أن يشرب ويتكلم، كل هذه مباحة له. لكن لما قال الله أكبر التي هي تكبيرة الإحرام حرم عليه أمور كانت حلالا له قبل أن يأتي بها، مثل الإحرام بالنسبة للحج، الدخول في النسك، قبل أن يدخل في النسك يحل له أمور كانت حراما عليه بعد الدخول، فقبل أن يدخل في النسك يلبس المقيط ويتطيب ويجامع ويفعل الأمور المباحة له شرعا، لكنه إذا دخل في الإحرام منع من الطيب ومن النساء ومن لبس المخيط وتغطية الرأس وصيد الصيد، يعني إذا كان في غير الحرم، وأما الحرم فإنه حرام على محرم وعلى غير محرم، فتكبيرة الإحرام مثل الإحرام بالنسبة للحج، معناه أنه يحرم عليه عند الإتيان بتكبيرة الإحرام أمور كانت حلالا له قبل أن يأتي بها. تكبيرة الإحرام ثاني، تكبيرة الإحرام إيش كان؟ الوقت قرب، وقت الإقامة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.